قد سئل ابن تيمية عن هذه المسألة مجردا فأجاب في فتاويه أن للعلماء في ذلك قولين، واحتج للثاني من أوجه كثيرة، منها قوله تعالى لا مبدل لكلماته، وهو معارض بقوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، ولا يتعين الجمع بما ذكر من الحمل على اللفظ في النفي وعلى المعنى في الإثبات، لجواز الحمل في النفي على الحكم وفي الإثبات على ما هو أعم من اللفظ والمعنى. ومنها أن نسخ التوراة في الشرق والغرب والجنوب والشمال لا يختلف، ومن المحال أن يقع التبديل فيتوارد النسخ بذلك على منهاج واحد. وهذا استدلال عجيب، لأنه إذا جاز وقوع التبديل جاز إعدام المبدل، والنسخ الموجودة الآن هي التي استقر عليها الأمر عندهم عند التبديل، والأخبار بذلك طافحة. أما فيما يتعلق بالتوراة فلأن بختنصر لما غزا بيت المقدس وأهلك بني إسرائيل ومزقهم بين قتيل ويسير وأعدم كتبهم حتى جاء عزيرا فأملاها عليهم. وأما فيما يتعلق بالإنجيل فإن الروم لما دخلوا في النصرانية جمع ملكهم أكابرهم على ما في الإنجيل الذي بأيديهم، وتحريفهم المعاني لا ينكر بل هو موجود عندهم بكثرة، وإنما النزاع هل حرفت الألفاظ أو لا. وقد وجد في الكتابين ما لا يجوز أن يكون بهذه الألفاظ من عند الله عز وجل أصلا. وقد سرد أبو محمد بن حزم في كتابه الاتصال في الملل والنحل أشياء كثيرة من هذا الجنس، من ذلك أنه ذكر أن في أول فصل من أول ورقة من توراة اليهود التي عند رهبانهم وقرائهم وعاناتهم وعيسويهم حيث كانوا في المشارق والمغارب لا يختلفون فيها على صفة واحدة، لو رام أحد أن يزيل فيها لفظة أو ينقص منها لفظة لافتضح عندهم متفقا عليها عندهم إلى الأحبار الهارونية الذين كانوا قبل الخراب الثاني يذكرون أنها مبلغة من أولئك إلى عذرة الهارون، وأن الله تعالى قال لما أكل آدم من الشجرة هذا آدم قد صار كواحد منا في معرفة الخير والشر، وأن السحرة عملوا لفرعون نظير ما أرسل عليهم من الدم والضفادع، وأنهم عجزوا عن البعوض، وأن ابنتي لوط بعد هلاك قومه ضاجعت كل منهما أباها بعد أن سقته الخمر فوطئ كل منهما فحملتا منه، إلى غير ذلك من الأمور المنكرة المستبشعة. وذكر في مواضع أخرى أن التبديل وقع فيها إلى أن أعدمت فأملاها عزرة المذكور على ما هي عليه الآن، ثم ساق أشياء من نفس التوراة التي بأيديهم الآن الكذب فيها ظاهر جدا، ثم قال وبلغنا عن قوم من المسلمين ينكرون أن التوراة والإنجيل اللتين بأيدي اليهود والنصارى محرفان، والحامل لهم على ذلك قلة مبالاتهم بنصوص القرآن والسنة، وقد اشتمل على أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. ويقال لهؤلاء المنكرين قد قال الله تعالى في صفة الصحابة ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه إلى آخر السورة، وليس بعيد اليهود والنصارى شيء من هذا. ويقال لمن ادعى أن نقلهم نقل متواتر قد اتفقوا على أن لا ذكر لمحمد صلى الله عليه وسلم في الكتابين، فإن صدقتموهم فيما بأيديهم لكونه نقل نقل متواتر فصدقوهم فيما زعموه أن لا ذكر لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه، وإلا فلا يجوز تصديق بعض وتكذيب بعض مع مجيئهما مجيا واحدا. انتهى كلامه. وفيه فوائد. وقال الشيخ بدر الدين الزركشي اغتر بعض المتأخرين بهذا وقال بدر الدين الزركشي اغتر أو اعتز اعتز بعض المتأخرين بهذا يعني بما قال البخاري، فقال إن في تحريف التوراة خلافا هل هو في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط، وما لا إلى الثاني، ورأى جواز مطالعتها وهو قول باطل، ولا خلاف أنهم حرفوا وبدلوا، والاشتغال بنظرها وكتابتها لا يجوز بالإجماع. وقد غضب صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة وقال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلى اتباعي، ولولا أنه معصية ما غضب فيه. قلت: إن ثبت الإجماع فلا كلام فيه. وقد قيده بالاشتغال بكتابتها ونظرها، فإن أراد من يتشاغل بذلك دون غيره فلا يحصل مطلوب، لأنه يفهم أنه لو تشاغل بذلك مع تشاغله بغيره جاز، وإن أراد مطلق التشاغل فهو محل النظر، وفي وصفه المذكور بالبطلان مع تقدم نظر أيضا، فقد نسب لوهب بن المنبه وهو من أعلم الناس بالتوراة، ونسب أيضا لابن عباس ترجمان القرآن، وكان ينبغي له ترك الدفع بالصدر والتشاغل برد أدلة المخالف التي حكيتها. وفي استدلال على عدم الجواز الذي ادعى الإجماع فيه في قصة عمر نظر أيضا، سأذكره بعد تخريج الحديث المذكور. وقد أخرجه أحمد البزار واللفظ له من حديث جابر قال: نسخ عمر كتابا من التوراة بالعربية فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير، فقال له رجل من الأنصار: ويحك يا ابن الخطاب، ألا ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، وإنكم إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل، والله لو كان موسى بين أظهركم ما حل له إلا يتبعني. وفي سنده جابر الجوحي وهو ضعيف. وليحمل أيضا وأبي يعلى من وجه آخر عن جابر أن عمر أتى بكتاب أصابه من بعض كتب أهل الكتاب فقره على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فذكر نحوه دون قول الأنصاري، وفيه: والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا يتبعني. وفي سنده مجالد ابن سعيد وهو لين، وأخرجه الطبراني بسند في مجهول ومختلف فيه عن أبي الدرداء جاء عمر بجوامع من التوراة فذكر بنحوه. وسمى الأنصاري الذي خاطب عمر عبد الله بن زيد الذي رأى الأذان، وفيه: لو كان موسى بين أظهركم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم ضلالا بعيدا. وأخرجه أحمد والطبراني من حديث عبد الله بن ثابت قال: جاء عمر فقال: يا رسول الله، إني مررت بأخ لي من بني قريظة فكتب لي جوامع من التوراة، ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وفيه: والذي نفس محمد بيده لو أصبح موسى فيكم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. وأخرج أبو يعلى من طريق خالد بن عرفطة قال: كنت عند عمر فجاءه رجل من عبد القيس فضربه بعصا معه فقال: ما لي يا أمير المؤمنين؟ قال: أنت الذي نسخت كتاب داميان؟ قال: مرني بأمرك. قال: انطلق فامحه، فلئن بلغني أنك قرأته أو أقرأته لأنهكنك عقوبة. ثم قال: انطلقت فانتسخت كتابا من أهل الكتاب ثم جئت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قلت: كتاب انتسخته لتزداد به علما إلى علمنا. فغضب حتى احمرت وجنتاه. فذكر قصة فيها: يا أيها الناس، إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتمه، واختصر لي الكلام اختصارا، ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية فلا تتهوكوا. وفي سنده عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف. وهذه جميع طرق هذا الحديث، وهي وإن لم يكن فيها ما يحتج به لكن مجموعها يقتضي أن لها أصلا، والذي يظهر أن كراهية ذلك التنزيه لا للتحريم. والأولى في هذه المسألة التفرقة بين من لم يتمكن ويصير من الراسخين في الإيمان فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك بخلاف الراسخ، فيجوز له ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالف. ويدل على ذلك نقل الأئمة قديما وحديثا من التوراة وإلزامه اليهود بالتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يستخرجونه من كتابهم، ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه لما فعلوه وتواردوا عليه. وأما استدلال التحريم بما ورد من غضب ودعواه أنه لو لم يكن معصية ما غضب منه فهو معترض، لأنه قد يغضب من فعل مكروه ومن فعل ما هو خلاف الأولى إذا صدر مما لا يليق منه ذلك، كغضب من تطويل معاد صلاة الصبح بالقراءة، وقد يغضب من يقع منه تقصير في فهم الأمر الواضح مثل الذي سأل عن لقطة الإبل. وقد تقدم في كتاب العلم الغضب في موعظة، ومضى في كتاب الأدب ما يجوز من الغضب. قولوا يتأولونه نعم الراجح من التخفيف حصل بالمعنى كثيرا وباللفظ قليلا، وكذلك في الإنجيل، والتحريف الإنجيل أكثر منه في التوراة. مقصود كل الأبواب من إلى آخر التحريف ليؤيد ما ذهب إليه من أن اللفظ بالقرآن مخلوق والملفوظ به وهو القرآن غير مخلوق. نعم. و البخاري رحمه الله يعني أطال في ذلك من أجل إزالة الشبهة التي حصلت وراجعت في وقته حتى يتبين الأمر. نعم. أما قوله من التحريف أنه ليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل فهذا فيه نظر. أما القرآن فنعم لا يمكن لأحد يزيل لفظ من كتاب الله، وذلك لأنه محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وما من أحد حاول إلا فرحه الله وهتك ستره. نعم. نعم. إيه يعني لو اتبعت مما نقل عن أهل الكتاب لظل ليس معناه لا يلوى اتبع في موسى، وإن كان أن الإنسان لو أراد أن يتبع موسى حقيقة لآمن بمحمد قبل كل شيء، لأن موسى من جملة النبيين الذين أخذ الله عليهم الميثاق، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرونه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك نصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. نعم. نعم. نعم. ها هي. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. إنا كل شيء خلقناه بقدر، ويقال للمصورين: أحيوا ما خلقتم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال ابن عيينة: بين الله الخلق من الأمر بقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا. قال أبو ذر وأبو هريرة: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. وقال: جزاء بما كانوا يعملون. وقال وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم: مرنا بجمل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة. فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فجعل ذلك كله عملا. بسم الله. هذا الباب أراد المؤلف أن يبين به أفعال العباد هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة، فصدره بقول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. خلقكم أمرها واضح، وما تعملون قيل في إعرابها وجهين، قيل في إعرابها وجهان: الوجه الأول أن ما مصدرية أي خلقكم وعملكم، وقيل ما موصولة وهو الصحيح، لأنه قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، أي ما تنحتون، فأصنامكم مخلوقة فكيف تعبدونها ولا تعبدون الذي خلقكم وخلقه. فالصحيح الراجح أن ما مصدرية وليست أن ما موصولة وليست مصدرية، لأن السياق يعين ذلك، وهي من حيث العموم يجوز أن تكون مصدرية والتقي خلقكم وخلق عملكم، ويكون دلالتها على خلق الأصنام من باب دلالة اللزوم، لأنه إذا كان العمل مخلوقا كان المعمول مخلوقا كذلك. أما على الوجه الأول فإنها تدل على أن هذه الأصنام مخلوقة بدلالة التضمن والمطابقة، ومع ذلك تدل على أن عمل الإنسان مخلوق بطريق الالتزام. فأيهما نأخذ؟ أن نأخذ أنها تدل على أن العمل مخلوق وأن هذه الأصنام مخلوقة بطريق اللزوم، أو بالعكس؟ بالعكس، لأن السياق سياق الآية يراد به بيان بطلان عبادة هذه الأصنام التي نحتموها أنتم، فهي مخلوقة، فلماذا تعبدونها ولا تعبدون الذي خلقكم وخلقها؟ فتقول الآية والله خلقكم والذي تعملونه، والعائد على الموصول محذوف. طيب، من القائل الله خلقكم وما تعملون؟ القائل إبراهيم أنكر على قومه أن يعبدوا هذه الأصنام التي هم بأنفسهم ينحتونها وهي مخلوقة لله. ثم نرجع فنقول هل أعمال العباد أفعال لهم أو أفعال لله؟ وهل هم مستقلون بها أو غير مستقلين بها؟ سبق الكلام على هذا، وبينا أن في هذه المسألة ثلاثة أن في هذه المسألة ثلاثة أقوال: طرف عنه ووسط. طرف يقول أفعال العباد مخلوقة لله وليست فعلا لهم، لأنهم مجبورون عليها، يفعلون بغير إرادة، ويقولون إن الإنسان الذي يأتي ويركب سيارته ويشغلها ويمشي كالإنسان الذي حمل وهو مغمى عليه ووضع السيارة، ويقولون إن الذي ينزل من السطح في الدرج رويدا رويدا كالذي يلقى من السطح، أي أن الجميع يفعل بغير إرادة ولا اختيار. ولا شك أن هذا قول باطل، لأن يعني كل إنسان يعرف الفرق بين ما يفعله باختياره وما يفعله باضطراره. والقول الثاني، الطرف الثاني بالعكس، يقول إن الإنسان مستقل بعمله ولا علاقة لله فيه، وأنه يفعل باختياره ويترك باختياره وبمشيئته وإرادته، وأن الله لا علاقة له بفعله، لا مشيئة ولا خلق. وهؤلاء هم القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة، وسبق لنا بيان وجه كونهم مجوسا، أنهم جعلوا للحوادث خالقين كما جعلت المجوس للحوادث خالقا. القول الثالث الوسط، أن أفعال العباد أفعالهم هم باختيارهم وإرادتهم، لكنها مخلوقة لله من حيث إن فعل العبد صادر عن إرادة جازمة وقدرة تامة، والذي خلق هذه الإرادة وخلق هذه القدرة هو الله، وخالق السبب التام خالق للمسبب لأن المسبب ناشئ عن السبب، فباعتبار الأصل يكون المسبب مخلوقا للمسبب الذي خلق السبب، وهذا القول هو صحيح. والدليل على هذا أن الإنسان إذا أجبر على الفعل لم يترتب عليه أثره لأنه ليس باختيار، وأن الإنسان إذا فعل الشيء وهو نائم لم يترتب عليه أثره إلا ما كان من الإتلافات التي للخلق، وأن الإنسان لو نسي فعمل عملا لم يترتب عليه أثره لأنه بغير قصد. وهذا هذا القول تدل عليه القواعد الشرعية والواقعية، لأننا لو قلنا إن الإنسان يستقل بعمل ويفعل ما شاء ما شاء ولا علاقة بالله بفعله صار في ملك الله ما لا يشاء، وهذا ممتنع. إذن تنسب أعمالنا إلى الله تعالى خلقا ومشيئة، وتنسب إلينا فعلا وكسبا، فنحن الساجدون الرافعون الصائمون المتصدقون الحاجون المعتمرون، ولا ينسب هذا لله عز وجل، لكن خالق هذه الأفعال هو الله عز وجل، ضرورة أنها صادرة منا وهي من صفاتنا، ونحن وصفاتنا مخلوقون لله عز وجل. ثم قال المؤلف البخاري: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء هذه مفعول لفعل محذوف، ويسميه النحويون الاشتغال، لأن العامل اشتغل بضمير المتقدم. فقوله إنا كل شيء خلقناه تقديره إنا خلقنا كل شيء، هذا الخلق إنا خلقنا كل شيء هل يشمل فعل العبد؟ الجواب نعم، وهذا كقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديره، وهنا يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، فالآيتان متساويتان جلالة وإن اختلفتا تعبيرا. ويقال للمصورين أحيوا ما خلقت، متى يقال؟ يوم القيامة، أحيوا ما خلقتم فأضافوا الخلق إليه فصاروا هم الفاعلين. وهنا يشكل على بعض الناس كيف سمى فعلهم خلقا، والجواب لأنهم يضاهئون بخلق الله ويريدون أن يكونوا كالخالق عز وجل في الإبداع والتصوير. نعم الأخ ماذا قلنا أنت؟ ما هو الإرادة اللي أوردنا على هذا وأجبنا عنه؟ أحيوا ما خلقته، يعني كيف سمى فعلهم خلقا؟ والجواب نعم الظاهر انك اشتغلت بغير ما نحن فيه. نعم لأنهم بتصوير هذا يضاهون خلق الله، فيريدون أن يجعلوا أنفسهم خالقين. طيب إذا قال قائل ألستم تقولون إن الله منفرد بالخلق؟ فكيف قيل لهؤلاء أحد ما خلقتم؟ فالجواب أن الخلق الذي انفرد الله به غير الخلق الذي خلقه هؤلاء، خلق الله الذي انفرد به إيجاد من عدم. أما هؤلاء فإنهم لم يوجدوا من عدم، وغاية ما صنعوا التغيير والتحويل، تغيير الشيء وتحويله. فمثلا الباب يقال خلقه النجار، هل هو أوجد المادة الخشب والمسامير وغيرها؟ لا، لكن حول هذه الأخشاب والمسامير إلى باب. وكذلك المصور عنده مادة، هل خلق هو المادة؟ لا، الذي خلق ذلك هو الله، وهو شكل هذه الصورة. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه الآية سبق الكلام عليها، وبينا أن الأيام ستة، أولها الأحد وآخرها الجمعة. ونورد الآن إشكالا، وهو أنه كيف قدر خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، مع أنه ليس هناك شمس يقدر بها اليوم؟ والجواب أنها تقدر بحركة الشمس على مدى ستة أيام وإن لم تدر الشمس. ثم قال ابن عيينة يعني سفيان: بين الله الخلق من الأمر، بينه أي ميزه، فقال: ألا له الخلق والأمر. وكيف ذلك؟ لأنه عطف الأمر على الخلق، والأصل في العطف المغاير. إذن الأمر شيء والخلق شيء آخر. الأمر أن يقول كن، والخلق هو التكوين والإيجاد، لقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا، وسبق وقلنا إن الإيمان عمل، عمل الإنسان. آمن أي كون الإيمان في قلبه، كفر كون الكفر في قلبه، فهو عمل. وقال أبو ذر وأبو هريرة: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. فجعل الإيمان عملا. وقال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، أي جزاء بالذي كانوا يعملونه سواء الخير أو الشر. وقال وفد أبي القيس للنبي صلى الله عليه وسلم: مرنا بجمل من الأمر، إن عملنا بها دخلنا الجنة. فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فجعل ذلك كله عمل للإنسان، فيضاف إليه على أنه هو العامل المباشر، أما الخالق فهو الله. قال: حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم قال: كان بين هذا الحي من جرم وبين أشعري. عندكم جرم؟ وبين أشعريين ود وإخاء، فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه الطعام فيه لحم دجاج، وعنده رجل من بني تيم الله كأنه من الموالي، فدعاه إليه فقال: إني رأيت يأكل شيئا فقبرته، فحلفت لا آكله. فقال هلما فلو حدثك عن ذاك، إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، قال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا، فقال: أين النفر الأشعريون؟ فأمر لنا بخمس ذود غر الذراب. ثم انطلقنا، قلنا: ما صنعنا؟ حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا، ثم حملنا. تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا نفلح أبدا. فرجعنا إليه فقلنا له فقال لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم، إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. هذه القصة كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين مطعم وإخاء، فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه الطعام فيه لحم دجاج وعنده رجل من بني إذن الله كأنه من الموالي، يعني في هيئة وشكل، فدعاه إليه ليأكل، فقال إني رأيته يأكل شيئا فقدر، يعني الدجاج، والدجاج كما تعرفون تأكل ما هب ودب، كل ما على الأرض تأكل من طيب وخبيث، وكأنه رآها تأكل شيئا خبيثا فقلعها وكرهها. وهنا نسأل لو أكلت الدجاجة شيئا خبيثا نجس هل تكون حراما؟ في هذا تفصيل، إن كان أكثر علفها ولم تطهر منه فإنها تكون حراما، وإن كان نصف علفها أو أقل فهي حلال. يعني مثلا نعطيها غراما من الدم النجس وغرامين من الخبز ونحو تكون حراما أو حلالا؟ حلال، لأن أكثر علفها الطاهر، والعكس بالعكس تكون حراما إلى أن تطهر. وكيف تطهيرها؟ تطهيرها أن تحبس عن هذا الخبيث وتطعم الطاهر 3 أيام وبهذا تكون تعود طيبة. وقال بعض العلماء إن الجلالة التي أكثر علفها النجاسة إنها حلال، بناء على أن استحالة النجاسة تطهرها، وعلى هذا فتكون حلالا. لكن الرواية الثانية الأولى أصح، وهذان روايتان عن الإمام أحمد، رواية أن الجلالة حلال مطلقا، رواية أنها حرام إذا كان أكثر علفها النجاسة. ثم ذكر قصة حمل النبي صلى الله عليه وسلم الأشعريين بعد أن أتوا وقالوا احملنا يا رسول الله، فقال ما عندي ما أحمله، وقد قال الله تعالى فيهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما يحملون، ولكن الله تعالى يسر لهم ما يحملهم عليه. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهد إبل، أي بغنمة إبل، فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون، فأمرنا بخمس دود غرب الذرة، الذرة الأسنان، والغر البيض، يعني أن أسنانها بيضاء. ثم تساءلوا فيما بينهم وخافوا أن يكونوا أكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. وقولهم تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، يعني حلف قال والله لا أحملكم، فندموا على ذلك ثم رجعوا إليه فقالوا له هذا، قال لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم، فأضاف حمله إلى الله. وهذا استدل به الجبرية على مذهبهم وقالوا إن فعل العبد فعل الله، كما استدلوا لذلك بقوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قالوا فهذا صريح في أن الله أضاف فعل الإنسان إلى الله عز وجل. وهنا قال ولكن الله حملكم. والجواب على هذا أن نقول إن معنى قوله ولكن الله حملكم ولكن الله يسر لكم ما لا أقدر عليه حتى حملكم. هذه الإبل ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخطر بباله أنها ستأتي، ولكن الله تعالى يسرها. فكانت إضافة الحمل إلى الله من أجل أنه هو الذي يسر لهم ذلك، فحملهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ثم أقسم قال والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منه وتحللتها. وهكذا ينبغي الإنسان إذا حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه أن يتحلل وأن يكفر عن يمينه. مثال ذلك قال الرجل والله لا أسلم على فلان، والله لا أسلم على فلان. ترك السلام على المسلم حرام، والسلام عليه خير وواجب. فهنا نقول كفر عن يمينك وسلم. حلف شخص أن لا يجيب دعوة فلان، نقول كفر عن يمينك وأجب دعوته، لأن هذا أفضل. ومن ثم قال العلماء إن الحنث في اليمين تجري فيه الأحكام الخمسة، وهي الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح. متى يكون الحنث واجبا؟ إذا حلف على ترك واجب أو على فعل محرم. إذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم صار الحنث واجبا. ما معنى الحنث؟ الحنث مخالفة ما حلف عليه. فإذا قال والله لا أصلي مع جماعة، قلنا يجب عليك أن تصلي وتكفر. إذا قال والله لا أترك شرب الدخان، قلنا إيش؟ يجب أن تترك الدخان وتكفر، ويكون الحنث حراما. عكسها متى يكون؟ إذا كان على فعل واجب أو على ترك محرم، فالحنث يكون واجب يكون حراما. الحنث يكون حراما إذا كان على فعل واجب أو إيش؟ ترك محرم. واضح عقلي؟ طيب مثاله قال والله لأصلين اليوم مع جماعة. ماذا نقول في الحنث؟ حرام، لا يجوز أن يدع صلاة الجماعة حتى وإن قال أنا أكفر. وكذلك لو قال والله لا أشرب الدخان بالعكس والله لا أشربن الدخان، ماذا نقول؟ يجب الحنث الأول. طيب فعل المستحب قال والله لا أصلي راتبة العشاء، نقول الأفضل إيش؟ أن يحنث فيصلي ويكفر. إذا قال والله لأصلين راتبة العشاء فالحنث خلاف الأولى. وإذا قال والله لا آكل البصر، والله لا آكلن البصر، ماذا نقول؟ لا، أكل البصر إذا كان يستلزم ترك الجماعة، فقد قال العلماء أنه مكروه. فالقاعدة عندنا إذن القاعدة يكون الحنث واجبا إذا كان الحلف إيش على ترك واجب أو فعل محرم، ويكون حراما إذا كان الحلف على فعل واجب أو ترك محرم. وعن مسنون ومكروه يكون الحنث مكروها إذا كان على فعل مستحب، وفعله مما يكره وتركه مما يكره، لأنه لازم من ترك المستحب الوقوع في الكراهة، وإلا لقلنا كل إنسان لا يأتي بمسنونات الصلاة مكروه. لكن إذا كان هذا الشيء مستحب تركه مكروه يكون الحنث فيه مكروه. أما المباح فقد يقال إنه لا يتصور أن يكون الحنث مباحا ولو كان حلف على مباح، وذلك لأن حفظ اليمين أولى من الحنث. نعم. ورد حديث بهذا من أيام الأسبوع، ولا بعض العلماء قال إنه من أيام الله المجهولة، بعضهم قال من أيام الله التي قدرها ألف سنة، كقوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعودون. إيش؟ لا ما في دليل. أيه هو ورد حديث أن الله برأ في اليوم السادس في يوم الجمعة، قد يكون برأ في آخر لحظة، يعني بمعنى أنه عند مثلا عند غروب الشمس فيكون الاستواء ليلة السادس، وقد يكون برأ في ست أيام يعني في وسط النهار، فالله أعلم. نعم الركعة الجبرية أن نقول إن المراد حملكم أي قدر لكم ما يحملكم عليه، لأن هذا لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا كان على باله أنه يحمله، ولهذا أقسم بالأول قال والله لا أحملكم وما عندنا أحملكم عليه. نعم إيه. أما الآية فنفس الشيء، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، حيث أوصل ما رماه من الحصباء إلى أو من التراب إلى عين كل واحد منهم، ولو كان الأمر مقصورا على رمي الرسول عليه الصلاة والسلام ما وصل التراب إلى عين كل واحد. نعم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو جمرة الضبعي قال قلت لابن عباس فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة، وندعو إليها من وراءنا. قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: أمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتعطوا من المغنم الخمس. وأنهاكم عن أربع: لا تشربوا في الدباء والنقير والظروف المزفتة والحنتمة. أما الأول فظاهر الإيمان بالله هو فسره بالإسلام عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن العمل يسمى إيمانا، لأن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. ما ذكر محمد رسول الله لأنه كأنه طوى ذكرها لكونهم جاءوا مقرين بأنه رسول الله. وأنهاك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطوا من المغنم الخمس. وأنهاكم عن أربع، وفسر هذا النهي بقوله لا تشربوا في الدباء والنقيض والظروف المزفتة والحنتمة. هذه أواني يجعل فيها النبيذ، وهي لحرارتها تطبخ النبيذ، وربما يصل إلى حد المسكر وهم لا يعلمون، فنهاهم عن ذلك. ثم بعد هذا نسخ هذا النهي وقال كنت نهيتكم عن الانتباه بكذا وكذا وكذا فانتبذوا بما شئتم غير ألا تشربوا مسكرا. فهذا النهي نسخ فيما بعد. الدبة هي القرار، ولا سيما قرع النجد. قرع النجد هذا مثل الأوعية تماما، يبقونه حتى يبس في غصنه، فإذا يبس فإن المخ الذي في داخله ييبس ويكون مثل الورق، ثم يقصون أعداءه ويجعلونه وعاء، وهو في الشكل له حلقوم، يعني أعلاه ضيق وأسفله متسع. وأما النقير فهو حجر أو خشب أو ما أشبه ذلك. ثم يقصون أعلاه ويجعلونه وعاء، وهو في الشكل له حلقوم، يعني أعلاه ضيق وأسفله متسع. وأما النقير فهو حجر أو خشب أو ما أشبه ذلك منقر، ثم يوضع فيه النبيذ وهو حار. وأما بروق المزفتة فهي المطلية في الزفت، والزفت أيضا حار. والحنتمة لا أدري ماذا قال سيقول تقدم. نعم كرار. جمع خطا. طيب عندي يقول النقير ما ينقر في أصل النخلة، الدبة هو الأقطن، والنقير ما ينقر في أصل النخلة فيعافي، وظلهم مزفتة المطرية بالزفت. والحنتمة يقول الجبة الخضراء، وعلى هذا فنقول أن هذا النهي قد نسخ، وأمر وأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالانتباه في كل شيء إلا أن لا نشرب مسكرا. نعم. والنقير يقول نخلة، لكن بعضهم يقول من حجر ينقى ويصب فيه النبي، والحجر في الغالب أشد حرارة من تبع النخلة. نعم. عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور تعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور تعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وحدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة. كل هذه سبق الكلام عليها، والشاهد فيها إضافة الخلق إلى هؤلاء. نعم نعم نعم، لا يخلو في هذا، لأن يعني المصور في الفيديو ما ذهب يخلق كخلق الله، وإنما نقل هذه الصورة أو أثبت هذه الصورة في نفس الشريط. نعم يا أعظم وأدق لا شك، لكن ليس مثل. نعم لو ايش ما يصير، لن يحدث تمثالا الا الا الا, إلا بشيء جرم منحوت على شكل تمثال. ثم ان نقول هذا الذي يصور بالفيديو او نحن، هل الناس يقول ما احسن تصويره وما ابدعه وهو جيد؟ نعم لا، لكن لو صور بيده لقالوا هذا الرجل الجيد الذي يخلق في خلق الله، فظهر الفرق. نعم الابعاد الثلاثه غير تصوير اللي هي تصوير بديت يكون في البعد الثلاثه، يعني ترى رجل امامك بس انه خيال عباره عن ابعاد ثلاثه ما نعرف ما نعرف هذه، أقول هذه أشياء ما نعرفها، صنعها دقيقة ما نعرفها، لكنها لا شك أنها ليست كالذي يصور باليد، الذي يصور باليد لا شك هذا مبدع ويقال جيد وينسب إلى أنه عنده قدرة على أن يصنع صورة أو يشكل صورة كتصوير الله عز وجل، أما هذا فلا يلتفت إليه. نعم نعم كمبيوتر. نعم إيه نعم الكمبيوتر مهم من جزء التصوير، من جزء التصوير. نعم كيف يصور بيده؟ ها وشلون كيف تفهم شيء بالقلم؟ نعم اي احسنت، يصور اللي بالارض. هذا اذا صور الكمبيوتر ما صوره الانسان بيده صار هذا حرام. وش سوى ايش؟ لابد من سوى شيء وضع امامه، ما نعرف هذا الشيء. المهم الذي يصنع الانسان بيده هذا حرام، سواء بالكمبيوتر ولا على ورقه ولا باي مكان باي شيء، لانه ذهب يخلق في خلق الله عز وجل. نعم نعم نعم. يمثلون اذا قال والله لا البس هذا الثوب او والله لا البسن، لكن قلنا ان بعض العلماء يقول لا تتصور الاباحه، وذلك لان حفظ اليمين اولى من الحنف. نعم باب قراءه الفاجر والمنافق واصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأسفجة طعمها طيب وريقها طيب، والذي لا يقرأ

كل خلاف كل خلاف ظاهر فيه اتفاق أنه لم يوجد العمل إلا على سبيل التجوز، لأن نقول لما وزنت اتفاقة وفيها لا إله إلا الله صار كأنه وزن العمل، لكن هذا ينفي القول بأن الذي يوزن العمل، يعني لو أن أحدا قال الذي يوزن صحائف الأعمال لكنها تصف وتثقل بحسب ما فيها من العمل، فيعود الأمر إلى أن الذي يوزن هو العمل، لكن الأول أصل. قد انتهى الآن البخاري ولنا فيه ثلاث أسئلة على كل حديث، وأرى أن نجعل بدله صحيح مسلم في ليلته في ليلته، وفي صحيح مسلم أول كل الإيمان والعلم، فننتفع. نعم أيها الأخوة.